بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا سائل يسأل: سلفه شخص $600 وبعد أشهر أرجعها إليه €500، يسأل هل يجوز لي أن أخذها يورو أو دولار كما أعطيته؟ الجواب على هذا أنه من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترض، ولا يلزم المقترض أن يرجع إلا الذي اقترضه سواء زادت قيمته أو نقصت، هذا الذي يلزمه. والزيادة هنا في القيمة عند السداد لا تعتبر ربا، بل هو أدى ما قد اقترض. أجل له أن يرد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى، إذا اتفق على ذلك لا بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا يتفرق وبينهما شيء، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يتفرقا.